من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في الحقيقة في غسل الجنابة، وقد وصلنا إلى المسألة 199. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا بال بعد الغسل، بلي تأملوا بالعبارة، إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبل الغسل. تأمل، فالشخص عندنا أجنب في الحقيقة، صارت عليه جنابة، عند جنابة ولم يبول، بلي قبل الغسل ما بال، ثم اغتسل بعد الغسل تبول. تأملتوا بالعبارة؟ لو ما تأملتوا واضح العبارة، ما يحتاج إلى فرد شيء في الحقيقة. فهنا عندنا فر الشخص صارت علي جنابة، في الحقيقة اغتسل بعد الغسل تبول، بلي قبل الغسل ما تبول. هنا شنو يقول السيد؟ لم تجب إعادة الغسل. لم تجب إعادة الغسل. خب شنو سيدنا هذا؟ على أي أساس يعني أنه هل هناك شبهة أنه عليه غسل؟ بيقول بلي، بلي هناك شبهة أنه ربما أكو فرد واحد يستشكل علينا، يقول بأنه هذا ربما خرجت منه رطوبة، خرجت منه مع البول مني ما شابه ذلك. بلي يقول مع ذلك شنو؟ لا يجب عليه. بلي شوف تأمل بالعبارة، يقول وإن احتمل، وإن احتمل خروج، وإن احتمل خروج شيء، وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول. لماذا؟ الفقهاء رضوان الله عليهم باعتبار يقولون الأصل، فإن مقتضى الأصل عدم الخروج. مقتضى الأصل يقولون عدم الخروج، بل بعض الفقهاء يقول بل يمكن أن يقال بعدم الوجوب حتى مع العلم بالخروج. لماذا؟ لكن شنو يقولون بهذا؟ يقولون باعتبار استهلاكه، استهلاك المني في البول، بحيث لا يصدق على الخارج إلا عنوان البول. لذا يقولون الفقهاء إذ عليه يكون الموضوع منتفيا. واضح إن شاء الله؟ لو مو واضح بلي، بلي انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، بلي مسألة 200. يقول السيد حفظه الله: إذا دار أمر المشتبه، إذا دار أمر المشتبه، هذه الرطوبة الخارجة، هذه الرطوبة الخارجة مشتبه بين البول والمني، فالشخص عندنا خرجت منه رطوبة مشتبهة، ما يدري هل إنها بول أو إنها شنو أو إنها مني، ولكن هذا بعد من؟ بعد الاستبراء، بلي مولانا العزيز، بالبول والخرطات. تأملتوا بالعبارة؟ شوية العبارة شوية يعني يحتاج إلى فر التأمل في الحقيقة. هنا عندنا فر الشخص مولانا العزيز أجنب، زين، هذا تبول بعد ذلك سوى خرطات، شوفوا أجنب تبول سوى الخرطات بعد ذلك اغتسل، تأملتوا هسه بالعبارة لو لا؟ اغتسل بعد الغسل، خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، هنا ماذا يفعل؟ سيد السيستاني يجيب على هذه المسألة، يقول إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، يعني وخلص غصي، خلص غسيل، بلي هناك شنو الحكم مالته؟ يقول فالظاهر، السيد حفظه الله، فالظاهر كفاية الوضوء، كفاية الوضوء، بلي ما يحتاج شنو بعد يغتسل مرة ثانية، بلي فالظاهر كفاية الوضوء. ليش؟ لأنه ربما هذا الخارج هو شنو يبنى على أنه هذا بول يعني في الحقيقة، بلي يبنى على أنه بول بلي. فالظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل، تملي وإن لم يصدر منه من هذا المكلف الحدث الأصغر بعد الغسل، يعني حتى لو ما صدر من عنده حدث أصغر، شايف لولا؟ تعرفون شنو عن الحدث الأصغر؟ يعني مثل ريح أو ما شابه ذلك، حتى لو ما صادر بعدما اغتسل ما صدر من عنده حدث أصغر اللي هو الريح أو البول أو ما شابه ذلك أو الغائط أو ما شابه ذلك، لا ما صدر. شوف، وإن لم يصدر منه من المكلف الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه، وقبل خروج البلل المشتبه يعني ما صدر من عنده حدث أصغر قبل ماذا؟ ما صدر من عنده حدث أصغر بعد الغسل، وما صدر من عنده حدث أصغر ماذا؟ قبل خروج البلل المشتبه. إذن على وجه السرعة في الحقيقة نعيد هذه المسألة حتى تكون واضحة لديكم إن شاء الله. فإذن في هذه المسألة 200 يقول السيد حفظه الله: إذا دار أمر المشتبه، يعني فر الشخص أجنب ثم بعد ذلك تبول ثم بعد ذلك استبرأ ثم بعد ذلك اغتسل غسل الجنابة، ثم بعد ذلك اغتسل غسل الجنابة ثم بعد ذلك خرج منه رطوبة مشتبهة، هذه الرطوبة مشتبهة بين البول والمني، هنا شنو ماذا يفعل؟ بلي السيد حفظه الله يقول: في الحقيقة الظاهر كفاية الوضوء، الظاهر كفاية شنو؟ الوضوء فقط، يكفي أنه يتوضأ كافي، يتوضأ كافي، وإن لم يصدر يقول منه الحدث الأصغر بعد الغسل، يعني هو بعد ما خلص الغسل ما صدر من عنده شنو حدث أصغر، زين، وبعد الغسل في الحقيقة والواقع ما خرج من عنده، بل وقبل خروج البلل المشتبه، شايف تأملي، وقبل خروج البلل المشتبه ما خرج ما صار من عنده حدث أصغر، تأملت لو لا؟ يقول: وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل، بل ولم يصدر منه حدث الأصغر قبل خروج البلل المشتبه. شوف تأملوا، يقول السيد: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فالظاهر كفاية الوضوء، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر، ما صدر من عنده حدث أصغر بعد الغسل، بل وقبل خروج شنو؟ وقبل خروج البلل المشتبه في الحقيقة والواقع. مسألة جديدة، مسألة 201، يقول السيد حفظه الله: يجزي غسل الجنابة، تأملوا بالعبارة، يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، يعني إذا واحد أجنب واغتسل غسل الجنابة فبعد شنو لا يجب عليه إذا أراد أن يصلي أو يلزم القرآن أو يدخل إلى المسجد أو يصلي صلاة مستحبة أو واجبة أو ما شابه ذلك، لا يجب عليه الوضوء في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة، يقول السيد: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط بالوضوء به. لذا تدل هذه الآية القرآنية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. شوف تأملوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالآية قسمت المحدث إلى الجنب وغيره وأوجبت الغسل على الأول والوضوء على الثاني في الحقيقة الواقع. واضح إن شاء الله. بل وتدل على المدعى في الحقيقة أيضا جملة من النصوص، منها ما رواه زرار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر كيفية غسل الجنابة وقال عليه السلام: ليس قبله ولا بعده وضوء، ليس قبله ولا بعده وضوء. واضح إن شاء الله. بلي نعم. انتهت هذه المسألة. مسألة 202. قال السيد: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، بلي، وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا، تأملوا بالعبارة، عبارة شوية دقيقة، وشك في أنه استبرأ بالبول، يعني هذا فر الشخص في الحقيقة أجنب ودخل إلى الحمام واغتسل بعد الغسل في الحقيقة والواقع، شك في أنه استبرأ بالبول أم لا، يعني خرج من الحمام وخرجت منه رطوبة مشتبهة في الحقيقة والواقع، وشك في أنه استبرأ بالبول، يعني قبل لا يغتسل بالحمام، قبل لا يدخل بالحمام استبرأ بالبول أم لم يستبرئ. هنا في الحقيقة يقول السيد حفظه الله: بنى على عدم الاستبراء فيجب عليه الغسل، فيجب عليه الغسل. والفقهاء رضوان الله عليهم يقولون: لاستصحاب عدم البول، لأنه هو عند يقين بأنه شنو أجنب في الحقيقة والواقع، عند يقين بأنه لم يستبرئ، بلي لم يبول، وشك أنه بال أو لم يبول، هنا شنو يستصحب أنه لم يبول لاستصحاب عدم البول. وقد مر أنه مع عدمه يكون مقتضى النص أن يحكم عليه بكونه شنو منيا في الحقيقة والواقع. بلي مسألة جديدة، إذن بنى على عدم الاستبراء بالبول فيجب عليه الغسل، هذا هو الحكم في هذه المسألة 202. واضح؟ مسألة جديدة، مسألة 203. يقول السيد: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار زين، وأن يكون يجري حكم الرطوبة لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى إذا كان أعمى أو كان المكان مظلم ونحو ذلك. يعني شلون؟ يعني في الحقيقة يقول السيد هنا إن جريان حكم الرطوبة، وهو شنو جريان حكم الرطوبة؟ يعني يكون مني، يعني هذا معنى جريان حكم الرطوبة، أنه يحكم عليه بشنو؟ بالمني طبعا زين، يحكم عليه بأنه مني. شلون؟ يقول: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بلي بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، يعني سواء فحصنا واختبرنا وتحققنا من أن هذا الخارج هو مني، يعني هذا الشخص إذا كان في الحقيقة والواقع صارت عنده رطوبة مشتبهة، تأملوا بهذا المثال، هذا الشخص صارت عنده رطوبة مشتبهة، فسواء هذا الشخص فحص وتحقق وتبين له بأن الخارج هو مني أو في الحقيقة لا لم يتحقق ولم يمكنه ذلك، بل كان هناك عمى مثلا أو كانت هناك ظلمة، ماذا يجري عليه؟ يجري عليه حكم المني في الحقيقة والواقع. تأملت لو ما تأملت، بل هكذا يريد السيد أن يقول في هذه المسألة. شوف، لأن هذه المسألة متفرعة عن المسألة التي قبلها، واضح؟ يقول لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، يعني بعد أن فحص وتبين له بأنه 100% شنو هذا مني أو لا، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار لا، ومرة أنه خرجت من عند هذه الرطوبة ولكن لا يمكنه أن يختبر، لا يمكنه أن يفحص، لا يمكنه أن يتبين من جهة العمى أو من جهة الظلمة في هذا المكان أو لأمر آخر في الحقيقة والواقع. كل هذه المسائل في الحقيقة لا توجب ماذا؟ لا توجب عدم جريان حكم المني على هذا الرطوبة المشتبهة. واضح إن شاء الله المسألة؟ بلي بلي. وهذا طبعا كل لإطلاق الأدلة، فإن مقتضى الأدلة في الحقيقة ثبوت حكم المني ولو مع عدم إمكان الاختبار، ولو مع عدم إمكان الاختبار باعتبار لا دليل عندنا على شنو التفصيل بين الاختبار وبين عدم الاختبار. نعم، مسألة جديدة. يقول السيد في مسألة 204: لو أحدث بالأصغر، يعني فرد شخص جاي يغتسل غسل الجنابة في الحمام، في أثناء ما جاي يغتسل أحدث، خرج منه بول مثلا أو خرج منه ريح مثلا، بلي لو أحدث بالأصغر، شو تأمل، في أثناء الغسل من الجنابة، شنو سيدنا شنو الحكم مالته؟ يقول فله أن يتمه، يتمه، بلي يتمه، ماكو فرد مانع، يكمل الغسل. مثلا هو جاي يغسل رأسه ورقبته أحدث، إما خرج من بول، إما خرج من عنده شنو، إما خرج من ريح، يتمه. والأحوط وجوبا بعد ما يخلص من الغسل، بعد أن يتم الغسل، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه، يضم الوضوء المن إلى الغسل حينئذ، يعني بعد ما ينتهي في الحقيقة والواقع يأتي بالوضوء وشنو يدخل إلى الصلاة وما شابه ذلك. زين، هذا الأمر الأول، تبهوا، واضح إن شاء الله؟ بلي. في الحقيقة، هناك آراء طبعا في هذه المسألة، بلي هناك آراء في الحقيقة في هذه المسألة. أكو بعض العلماء، بلي يقول بأنه عدم بطلان الغسل، واضح إن شاء الله، عدم بطلان الغسل، بلي هذا فدرائي. في قبال هذا القول شنو؟ بطلان الغسل بالحدث الواقع في أثنائه، ويلزم استئنافه والاكتفاء به، تأملتوا؟ بلي. فهناك رأي الأول عدم بطلان الغسل، بلي، والرأي الثاني هو البطلان ووجوب الاستئناف. في مقابل هذين القولين قول ثالث، وهو وجوب إتمام الغسل والاكتفاء به، ونسب هذا القول أيضا إلى جملة من الأعاظم، بلي، واضح إن شاء الله؟ بلي بلي بلي مولانا العزيز. إذن السيد هنا طبعا ماذا؟ السيد هنا، السيد الثاني حفظه الله، يقول فله أن يتمه، يتم ما يبطل هذا الغسل، ما يبطل يتم، ولكن شنو الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. وهذا صار إن شاء الله بلي. وله العدول الاستئنافي، تأمل يعني يعيد الغسل، ولكن شنو من الترتيب إلى الارتماس، يعني هو كان يغتسل غسل ترتيبي، غسل رأسه ورقبته وأحدث بالحدث الأصغر، هنا يجوز له استئناف الغسل، ولكن من جديد شلون إذا كان هو في الترتيبي يلقي نفسه في الحوض أو في النهر أو في البحر وما يحتاج بعد وضوء، ما يحتاج بعد وضوء، تأملوا بلي. وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي، من الوضوء الترتيبي يعني غسل رأسه ورقبته صار عنده حدث، هنا بعد شنو يقدر إذا يعيد الغسل ما يعيد ترتيبي بلي، وإنما شنو لابد يسوي ارتماسي، إذا سوى ارتماسي بعد شنو ما يحتاج إلى الوضوء بلي. وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي، وبالعكس وبالعكس، يعني هو كان يغتسل غسل ارتماسي في الحقيقة وأحدث، هنا إذا أراد أن يعيد الغسل يعيده بالشكل الترتيبي، يغسل رقبته رأسه ورقبته والجهة اليمنى والجهة اليسرى، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء. تأملت الآن لو ما تأملت بلي، ولا يحتاج حينئذ إلى ضم الوضوء في الحقيقة والواقع بلي. مسألة جديدة، مسألة 205، يقول السيد حفظه الله إذا أحدث، تأملوا بالعبارة، إذا أحدث أثناء سائر الأغسال، يعني مو غسل الجنابة وإنما سائر الأغسال مثل مس الميت أو الحيض أو النفاس مثلا، واضح صار، مس الميت أو الحيض أو النفاس، إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر، صار عنده حدث شنو، صار عنده حدث أصغر بلي، جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة، جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة، شنو ما تقدم في غسل الجنابة، يتمها، أتمها، مثلا أحدث مثلا في غسل مس الميت، خرج منه ريح أو بول، أو المرأة الحائض مثلا دخلت في الحمام تغتسل، خرج منها ريح أو بول أو ما شابه ذلك، زين، هنا جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة، شنو عند حالات، الحالة الأولى يتم الغسل أو المرأة تتم الغسل وتتوضأ بلي كما يقول السيد والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الحقيقة كما تقدم عند السيد العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماس، المرأة كانت جاي تغتسل غسل ترتيبي رأسها ورقبتها صار عندها حدث، هنا إذا أرادت أن تستأنف تروح المن تروح إلى الارتماسي، وبالتالي لا تحتاج إلى شنو إلى إلى إلى الوضوء إلى الوضوء بلي. كذلك الرجل مس الميت جاي يغتسل غسل ترتيبي وحدث منه حدث الأصغار، هنا إما يتم الغسل ويتوضأ وإما يذهب إلى الغسل الاستئنافي، ولكن شنو الارتماسي إلى الارتماسي بلي، وعندها لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه، واضح صار إن شاء الله بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. نعم، أما في الحقيقة إنه لعله عند فرد واحد سؤال، إنه إذا فرد الشخص عدل من الترتيب إلى الارتماس. لماذا لا ليس عليه وضوء؟ بل يقول الفقهاء ما دام لم يتم الغسل، لأنه غسل رأسه ورقبته، صحيح لو لا غسل رأسه ورقبته، إذا ما دام لم يتم الغسل لا مانع من تبديل الغسل بفرد آخر وهو الارتماس، بفرد آخر من المأمور به، فلو بدل وعدل منه إلى الارتماس كفى عن الوضوء. لماذا؟ إذ المفروض أنه اغتسل عن الأكبر ولم يقع أثناء الغسل عن الأكبر حدث أصغر، فلا وجه لضم الوضوء إليه. واضح صار إن شاء الله؟ بلي واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي. إلا في الاستحاضة المتوسطة، إلا في الاستحاضة شنو؟ المتوسطة، فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال، حتى سواء صدر منها حدث أو لم يصدر منها حدث. لأن شنو عندنا يا أيها الأعزاء؟ عندنا نحن في الاستحاضة عندنا صغرى وعندنا متوسطة وكبرى. الصغرى فقط يحتاج لها وضوء، لكل صلاة وضوء. أما المتوسطة فتحتاج إلى غسل في الصباح، تحتاج إلى غسل في الصباح، شايفت أمله لا؟ فهنا هي اغتسلت هذه المرأة، فهي من تغتسل وتخلص يحتاج وضوء على كل حال، سواء صدر من عتها حدث في أثناء الغسل أو لم يصدر منها حدث، هو يجب عليها ماذا؟ يجب عليها البلي، يجب عليها الوضوء بعد الغسل. صار واضح لولا؟ بلي. إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال، يعني سواء صدر منها حدث أثناء الغسل أو لم يصدر منها حدث أثناء الغسل، فيجب عليها شنو؟ الوضوء بعد الغسل. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. مسألة 206، مسألة 206، إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، إذا أحدث في الأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، إلى آخر المسألة. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول فرد شخص بعد أن غسل الرأس والرقبة، مثلا باشر زوجته، راح جامع زوجته، واضح إن شاء الله؟ بلي. باعتبار شنو؟ لأن إحنا في الغسل، في غسل الجنابة لا تشترط الموالاة، يعني حتى لو غسل رأسه ورقبته ونشف بعد ثلث ساعة يقدر شنو؟ يقدر يكمل الغسل مالته، يقدر يكمل الغسل مالته، ثلث ساعة يقدر يكمل الغسل شنو مالته. فهو هنا راح جامع زوجته، في الحقيقة هنا يقول فلا إشكال في وجوب الاستئناف، واضح إن شاء الله؟ بل يعيد الغسل من البداية، يعيد الغسل من البداية. فإذا هذا الشخص راح ذهب إلى الحمام يغتسل، غسل رأسه ورقبته، ثم بعد ذلك رجع إلى زوجته باشرها جامعها، هنا شنو يقول السيد السيستاني؟ هذا ماكو فرد إشكال، يجب عليه استئناف الغسل من جديد، خب مو يبدي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى ويترك رأسه ورقبته، بلي، لأنه أحدث حدث جديد طبعا، زين. وهكذا مس الميت، هو جاي يغتسل غسل مس الميت، جاي يغتسل غسل مس الميت، النوبة اغتسل غسل رقبته وغسل ماذا رأسه ورقبته، ثم قبل أن يتم الغسل راح لزم الميت، هنا هم لابد شنو؟ يستأنف الغسل من جديد. واضح صار إن شاء الله؟ تأملوا بالعبارة، يقول السيد إذا أحدث بالأكبر، يعني بالجنابة مثلا، في أثناء الغسل، في أثناء الغسل أحدث، أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، يعني الحدث الأكبر، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة، كانت عند جنابة غسل رأسه ورقبته من أتى ثم أحدث بالجنابة مرة أخرى بل في أثناء غسله، أو المس مس ميت ثم راح جاء يغسل رأسه ورقبته ثم بعد ذلك هم رجع مس الميت، يقول فلا إشكال في وجوب الاستئناف، فلا إشكال في وجوب شنو الاستئناف. زين، يعني استأنف الغسل يعني يبدأ من جديد الغسل، هذا معنى الاستئناف. بلي، وإن كان مخالفا له، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر. تأملت لولا تأملت، مثلا مثلا عندنا امرأة، عندنا امرأة، بلي عندنا امرأة مثلا، بلي عندنا امرأة كان عليها جنابة مثلا، كان عليها جنابة، راحت إلى الحمام، راحت إلى الحمام، بلي فشنو صار عتها حيض مثلا، بلي أول مرة عتها جنابة ثم بعد ذلك شنو صار عتها، صار عتها حيض، بلي ماكو مانع شنو. فهنا الأقوى عدم بطلان الغسل الأول، يعني هي غسلت رأسها ورقبتها ثم خرج من عتها دم، هنا ما يبطل الغسل مالتها، ما يبطل الغسل الأول مالتها، وإنما تستطيع أن تتم الأول ثم تأتي بغسل جديد إلى الحيض مثلا. هذا مثال. مثال آخر، رجل عند غسل الجنابة جاي يغسل راسه ورقبته، قال له لفلان مات، راح إلى فلان لمسه، صار عنده بعد غسل ثاني وهو غسل مس الميت. خوب الغسل الأول مال الجنابة هو غسل رأسه ورقبته باطل، يقول لا السيد السيستاني، يقول يتم الأول ثم يأتي بغسل مس الميت غسل جديد. صار واضح إن شاء الله عندكم؟ بلي، وإن كان مخالفا له للغسل الأول، يعني وإن كان بلي الحدث الأكبر الثاني، وإن كان الحدث الأكبر الثاني بلي مخالفا للأول فالأقوى عدم بطلان الأول، فيتمه يتم الأول ويأتي بالآخر، ويأتي بالآخر. خب هذا حل الأول. الحل الثاني شنو؟ يقول السيد حفظه الله، بلي مولانا العزيز، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، الجنابة والحيض، الجنابة ومس الميت، ماكو مانع غسل واحد. بلي ولا يجب الوضوء بعده، ولا يجب الوضوء بعده، ولكن وين؟ في غير الاستحاضة المتوسطة، في غير الاستحاضة المتوسطة. نعم، أما إذا كان استحاضة متوسطة بلي قلنا إنه يجب الوضوء بعد الاستحاضة المتوسطة على كل حال، على كل حال. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.